بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في اسم اليوم في مختصر فقه الأسماء الحسنى، اللي هو السؤال أو الاسم اللي احنا بنعمل فيه الاختبار إن شاء الله الشهري، اسم يومي أبناتي، اسم اللي هو المختصر في المختصر الغني الغني ربي الغني سبحانه وتعالى، وأنتم الفقراء، نحن جميعا فقراء إلى الله عز وجل، غني غنى ذات سبحانه وتعالى، فهو المغني الغني عنا، يغنينا جميعا بكل شيء، وهو الغني عن كل شيء، غني عن الله وغني غني عن الولد وغني عن الذرية وغني عن كل شيء، فهو يغنينا وهو الغني عنا سبحانه وتعالى. فالغني ورد هذا الاسم يا بناتي، ورد هذا الاسم في 18 موضعا في القرآن الكريم. قال ربي سبحانه وتعالى: وربك الغني الرحمن. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، كما قال ربي سبحانه وتعالى في مواطن في مواضع كثيرة بكتاب ربي سبحانه وتعالى. فهو تبارك وتعالى الغني بذاته، غني بذاته، غني عن الخلق أجمعين، غني عن الخلق أجمعين، الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه. يعني تيجي تقولي الإنسان إيه؟ الشخص ده غني، بعض الناس تطلع بعض الناس كده، الشخص ده غني لكن غنى ناقص، لأن مش كل الوجوه فيه غني. هو غني عن إنه يشفي نفسه، هو غني عن إنه يغني كل الناس، هو غني عن إنه يتحكم في أجهزة جسده، هو غني عن إنه عنده علم أو كذا، يعني عنده مثلا كل شيء بيغني عن كل الناس. ده محتاج، ده احنا ربنا سبحانه وتعالى رفع بعضنا فوق بعض الدرجات، يتخذ بعضنا بعضا ايه سخريا. يعني اذا ما فيش حد فينا غني عن التاني يا بناتي، لا، كلنا اغنياء بمن وكلنا اغنياء بالله. اما ربي غني عن الاجمع عنا اجمعين. ولذلك لو كلنا خرجنا بان واحد سبحانه وتعالى، او عبدنا كلنا في ان واحد، ربي غني عن عبادته، لن يزيد في ملكه شيء ولا يضر. لو كلنا خرجنا نعصي ربي سبحانه وتعالى لن يؤثر فيه شيئا، لأن ربي غني عن عبادتي وغني عن معصيتي، غني عن كل ذلك، فهو الغني بذاته، الغني من جميع. ولذلك سمي غنى ربي غنى تام مطلق، غنى تام مطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. لماذا؟ لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه أبدا، كل صفاته كمال سبحانه وتعالى، لا يتطرق إلى أي صفة من صفاته أبدا. ومن كمال غناه أنه سبحانه وتعالى لا تنفع طاعة الطائعين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم إياه سبحانه وتعالى أبدا. لن ينال الله إيه ولكن يناله. إذن من كمال غناه أنه لا تنفع طاعة الطاعين ولا تضر معصية العاصين. فلو آمن أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فمن عرف ربه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه، عرف ربي غني مطلق، يغنيك وهو الغني عنك، يعطيك وهو الغني عنك، يعطي كل محتاج وهو الغني عنه سبحانك يا رب العالمين، يعطيك الولد وهو الغني عن الولد، يعطي الرجل الزوجة وهو الغني عن الزوجة، ويعطي سبحان الله الصاحب وهو الغني عن ذلك، لأنه غني عن الصاحب وعن الزوجة وعن الولد، لأنه غني غنى مطلق بذاته سبحانه وتعالى. فمن عرف ربه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه، إنك ضعيفة، إنك تحتاج ربي إنك يطلع صوتك، ده لا تستغني عنه لحظة، لا تستغني عن ربك طرفة عين. يعني تعرف طرفة عيني كده، لو قلت لكم كده طرفة عين، طرفة العين اللي احنا قاعدين نرمش بيها كده دي، لا نستغنى عن ربي إننا يمدنا بهذا العطاء. زي ما ذكرت لكم في أخت كده الله يكرمها ويعافيها، كانت بتقول إيه، مرضت فلم ترمش عينها، ما كانتش جفنها بغمض، مش في مرضى المسلمين، فكانت تقول في ذلك عطاء شديد كنت لا أعرفه. الغني مغنيك إنك لما يجي لك النوم تنزل ترتخي جفنك، غني يغنيك بكل شيء سبحانه وتعالى وهو غني عنك. عرف من عرف ربي بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، فقير في كل شيء. من عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، هو قادر سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء، فهو على كل شيء قدير. أما أنت عجز عن كل شيء، عجز إنك تعرفي إيه اللي برا الأوضة أو برا الحجرة أو برا المكان اللي احنا فيه، تعرفي إيه اللي في مكان قلوبنا سبحانه وتعالى، تعجزي عن كل ذلك. ولذلك من عرف ربه بالغنى عرف نفسه بالفقر، من عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، من عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة والذل التام لله، من عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. وعلم العبد بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد. يعني لما كنت على يقين أن أنت فقيرة إلى الله، ده عنوان سعادتك، وتذللك لله هو عنوان سعادتك، وفلاحه في الدنيا والآخرة بهذا الأمر اللي هي افتقار العبد إلى الله. ولذلك أحب ما يكون العبد إلى الله وهو متذللا إلى الله سبحانه وتعالى. هنا إنه متذللا إلى الله عز وجل. السؤال الآن يا بناتي اللي هيكون على هذا الاسم الملخص المختصر في فقه الأسماء الحسنى، الاسم الآخر اللي نتكلم فيه باستفاضة هو اسم الشكور، لكن الاسم المختصر احنا بنمتحن فيه اسم ايه اليوم، اسم اليوم اللي هو اسم ايه بناتي، الغني. السؤال الأول هو في يعني في اسم ربي سبحانه وتعالى في الغني، قال أو قيل في ذلك أنت الغني الذي مد خزائنه لطالب الرزق لم تنقص ولم تزل سبحان الله، وكل من هو محتاج يمد بمفتاح، وكل من هو محتاج يمد بمفتاح الدعاء لباب الواحد الصمد. كل واحد فينا يمد لمن؟ لله الواحد الأحد الصمد، ولا يرد ولا يرد، لأنه خزائنه لا تنفذ، لأنه غني، خزائنه يا بناتي لا تنفذ. لو أخذت مهما أخذت سبحان الله كمان بالضبط كده، يعني لو كلنا كده خرجنا في صعيد واحد وأخذنا من خزائنه شيء، ما كلنا طلبنا ودنا سؤلنا، لن تنفذ خزائنه إلا مثل ما يأخذ المخيط من المحيط، هتاخد حاجة الإبرة لو دخلت المحيط. السؤال الأول، الله سبحانه وتعالى له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، وذلك هل لكماله أم كمال صفاته أم بكلاهما؟ كلاهما صح، كلاهما. حد يقول الأول يا بنات؟ كلاهما. طيب السؤال الثاني، إن غنى الله تعالى غنى تام مطلق من جميع الوجوه والاعتبار لكماله وكمال صفاته من كمال غناه، من كمال بقول لك ايه كماله وكمال صفاته من كمال ومن كمال غناه، غنى ربي سبحانه وتعالى، غنى ربي سبحانه وتعالى، اولا انه لا تنفع طاعه الطائعين واحد، ولا انه لا تضر معصيه العصيين، ام كلاهما؟ كلاهما يا بنات، ولا في حد يقول الاولى؟ كلاهما. طيب ولذلك هنا قيل من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، وعلم العبد بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة، أو علم العبد بربه هو ثمار هذه المعرفة وهو عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة. اللهم سعدنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. جزاكم الله خير النهاردة ما شاء الله كلكم نقطة مستبيين.